القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من قطع الأرحام. شهر رمضان المبارك يعتبر أفضل شهور السنة. شهر رمضان يعتبر فرصة ثمينة للي عايز يغتنم الشهر المبارك اللي ما بيتكررش إلا مرة واحدة بس في السنة. وشهر رمضان المبارك لابد إن احنا نحيي فيه الأعمال الصالحة ونبعد عن كل ما يسيء لمكانته وفضله أو يخدش مفهوم الصيام الكامل، زي اجتناب كل المفطرات المادية والمعنوية وكمان السلوكية. وده بيدفعنا ان احنا نتكلم عن السلوكيات الخاطئة اللي بتحصل في الشهر الكريم ده، ان احنا بننسى في زحمة الحياة التواصل مع الأقارب والأهل، وهي من أساسيات الشهر الفضيل ان احنا لابد واننا نود أهلنا ونوصل أرحمنا، ولازم كلنا ان احنا نعتبر هذه الأيام العظيمة فرصة لنا كلنا ان احنا نتصل أو نزور الناس ونهني وبالأيام الفضيلة العظيمة دي، ونتمنى الأمنيات الصالحة وندعي لبعض، لأن احنا فعلا بجد ملهيين عن صلاة الأرحام بسبب لهو الدنيا ولهو الحياة والعمل. أعزائي المستمعين، رمضان يدعونا إلى التواصل مع الأهل وصلة الأرحام، وهاشتاج رمضان يمنعنا من قطع الأرحام توضحه الدكتورة مجدة الصياد، عضو بيت العائلة المصري ومحاضر قوة الطاقة في القرآن الكريم والسنة النبوية. أهم الظواهر اللي بتيجي بمجرد ما بيجي الشهر الفضيل هي التجمع، اللمة، الحالة الروحانية الجميلة اللي بتعود ليها الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة، الأب والأم مع والأبناء، مع الجدة، مع الخالة، مع العمة. الشكل الجميل والدعوة الروحية لصلة الأرحام، إن ناس كتيرة جدا لما بيجتمعوا في شهر رمضان هما مش عارفين إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان رب العزيز سبحانه وتعالى بيرد لك صلة الرحم دي بسعة في الرزق، ببركة بتحل على الأسرة، بحاجات كتيرة جدا بيفديك منها ممكن تتعبك. صلة الأرحام هي الأهم، والاستغفار معاها هم أهم عناصر ساعة الأرزاق بالنسبة للناس. الناس اللي بتشتكي من حالة الفقر ومن الأعباء الاقتصادية الكتيرة، صلوا الأرحام وانتهز فرصة الشهر الكريم. إن رب العزة سبحانه وتعالى ادلك فرصة 30 يوم عشان تصل الرحم، عشان تسأل على جارك، عشان تقول كلمة حلوة لكل الناس اللي حواليك. انت طالع من 30 يوم تعود، وجسمك وعقلك مش محتاجين أكتر من 21 يوم علشان تتعود على عادة جديدة. فإذا كنت قاطع لصلة الرحم قبل رمضان، عود نفسك في رمضان 30 يوم متصلين رب العزة سبحانه وتعالى بيأهلك فيهم لطباع جديدة، لعادات جديدة. انت عشان تكتسب عادة محتاج 21 يوم تكرر فيهم العادة دي، ما بال رب العزة سبحانه وتعالى هو مديك 30 يوم للتأكيد، لتأكيد العادة دي خلاص بقت خلاص من أساسيات شخصيتك. عقلك الباطن شايف خلاص انك انت بقيت الشخص ده، الشخص الجميل اللي بيصل الرحم، الشخص الجميل اللي لسانه بيقول دايما الحاجة الحلوة، اللي بيسأل على جاره، الودود، المتسامح، اللي بيحب كل الناس. الله، ده أنا خدت 30 يوم أعود نفسي أخرج بالشخصية دي من رمضان، دي هدية ربنا ليك. ولذلك صيام رمضان صيام متصل، في مش بس في امتناعك عن الأكل والشرب، لا، ده عشان تتعود على كل حاجة جميلة أنت بتعملها، فتخرج تبقى هي عادة وطبيعة في شخصيتك بعد ما تخرج من رمضان. حافظ على المكتسب ده، حافظ على هدوءك وانت جميل، حافظ على لمة العيلة حواليك، حافظ على الكلمة الحلوة، حافظ على الرحمة، حافظ على إطعام الفقير. كل دي مكتسبات انت لو خرجت بيها من رمضان هتبص تلاقي ربنا موسع في رزقك طول السنة، بيكفيك شر حاجات كتيرة جدا طول السنة. المسألة مش عشوائية، المسألة مسألة علمية، ودلوقتي كل الأبحاث بتتجه لدراسة هذه العادات داخل الكتاب السماوي. ليه 30 يوم؟ ليه صيامي متصل 30؟ ليه ما كانوش 30 يوم منفصلين على مدار العام؟ لا، ده صيام متصل بيأهلك فيه رب العزة سبحانه وتعالى تأهيل روحاني وتأهيل مادي علشان تتخلص من كل السموم اللي جوه جسمك ماديا، وتتخلص من كل العادات السيئة روحانيا، فتخرج من شهر رمضان إنسان جديد. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا، مع أميمة حاتم.